صوت النجوم تقدم الحاج محمد المسيري. شنو نار سعيد نفوش مغرس ويديس غنجوي جاتنا فورة تحلم غريس توسيني جيني غير أخوراي مروس دين جليزة ويأكل القرطس مروس دين جليزة ويأكل القرطس غدام زارد غد البحور ميسلا يغمتاس واسي في القوم ميتسي ومال وتوس ما نختي انت حلي سلمالا وتوس ما نختي انت حلي سلمالا كي بعد رد باين ميراتنا ورد اسكار ودمدر شاوي سيننا واني فهمني الضربات غمس وانوط انسان جسمي مقار يا عون فلق رباي عبر نضيت خاسم ومتيريت رباي عبر نضيت خاسم ومتيريت ريغان زرمان اقرختي ويني ضرفان ولا من اشكن سوق قديت سوق مصير عمر نكيس ناغنيت نبدا ونير طلالين نكيس ناغنيت نبدا ونير طلالين ولا توم زيل مرايي ونيلي ولون التقرام ويلي كل دي تعتق نسيمك غاري اسكر الدوق رزا من يسوك عن الطاس وكوانار ساعة يدي ميكسا ونفلس الجينو الشنار التزار غيكا وهلاغيك غيلا غدي فاقي قوت مالي كل ران الدكويس ترى ديان تكل لاسيف يسال ما غيلا بوحري شاتي كل دار يسال ما غيلا بوحري شاتي كل دار طاب داسا تربا غيالو ريد تحل سرساخ توكو عنو الجيخ دي ما تيكروين مقارات سيتي التقوان تورات نتو تاق يغني قلبو السببيق وكالي زوران يغني قلبو السببيق وكالي زوران يغني قلب جالو قيق علمني فرخانا الله مكلي مقيم دي التاوين العر ولا يلي غي كادي قشل كله في اللق ريتي قشل بازي غرايو تاسياد ريتي قشل بازي غرايو تاسياد كينا يان دي دلعر وراتي رد رباب دي موري مشلو حسيد الشر يا نابيان كدار نغيح حال يا نابيان كدار نغيح حال وليل بنصير ريان غلفة ميل عنق ويان هالو رقيت سنتيني غلعر يا رب امتاو ليام توكوان امريات اكون تور تاوي تايام توشان الحرر المرباس ويلي كل الديس ما غلفو ساغور اكون لاسين دوبنك راي وانتي سلال كل واسين نبلك راي وانتي سلم نكسنا غمدي سجيني تاكا تاليم والله مكيني غدا وتانا نولا سوز هاتي لا دونو نجين شاشا واغلان أدونو مزارا يدير لنا ما فمن أدونو مزارا يدير لنا ما فمن أصيت أصدت لدي تحيا المسلعين يارتا مدور غيم شنو تبن الدوخ وانتا سيتو بيش نارتي تلميت يفقو قولي في التزمن كيف التسلت وسينا الرحيل ستايان كلي غورلين زودي دوان خدايي سناو يتاكرني بك لعيبي وخشنها اللي اصغر لك الشيطان ورجو زريخ يرقي سنب طفل كيران ولجو دباب نصدر كلي تشرفا عراد هاتي المدلات والناس وليران هاتي ديغ زمر بداس نيكي سر رولز العراد هاتي المدلات والناس وليران هاتي ديغ زمر بداس نيكي سر رولز غيفولكي غير كداش لو حتي تنلاما غيفولكي غير كداش لو حتي تنلاما غير الخير اختزيت رغسيس الفوق.